الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه على الوجه الذي يرضيك عنا. أما بعد، يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ويرفع الله تعالى به أقواما، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر وهوامه، وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب، ومصباح الأبصار من الظلم، والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، إمام العمال، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء. قبل الشروع في قراءة الأربعين، لا بد وأن نسلط الضوء على سيرة جامعها رحمه الله تعالى ورضي عنه، إنه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، على مر عصور الإسلام الزاهرة نبغ علماء أجلاء قبسوا من مشكات النبوة، فسطعت أنوارهم، وسارت بمحاسنهم الركبان، واشتهرت فضائلهم في سائر البلدان، وشدت إليهم الرحال، وكانوا منارات للعلم، وأعلاما للحق والهداية. ومن هؤلاء العلماء شيخ الشافعية وقطب الأولياء وشيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين وصفوة الأولياء والصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه الألقاب والأوصاف إنما أطلقها عليه علماء الإسلام، فهو حري بها رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإنما حرك الله ألسنتهم بذلك لهذا الوصف الطيب. وإليكم أيها الأحبة إضاءة على سيرته رحمه الله تعالى ورضي عنه. إنه الإمام النووي شيخ الإسلام وأستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين يحيى بن شرف بن مري ابن حسن الحزامي النووي الحوراني الدمشقي الشافعي الملقب بمحيي الدين. ونقل أنه كان لا يرتضي هذا اللقب حيث نقل عنه هذا حيث نقل اللخمي ما صح عنه لا أجعل في حل من لقبني بهذا اللقب. والمكنى بأبي زكريا جريا على العادة فيما كان اسمه يحيى ولم يكن له ولد أصلا لأنه لم يتزوج ولم يكن نفسه بذلك. أما النووي فنسبة إلى قرية اسمها نوى وهي تقع بجوار بصرى الشام التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته مع عمه ورحلته في تجارته للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فهو من أرض أضاءها النور الذي خرج من الصخرة التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. أما الشافعي فنسبة لمذهبه الفقهي وهو من أكابر علماء الشافعية كان رحمه الله أسمر كث اللحية ربعة مهيبا قليل الضحك عديم اللعب يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. مولده ونشأته والعناية الإلهية به. ولد رحمه الله سنة 31 و600 للهجرة النبوية الشريفة في قرية تسمى نوى وعاش فيها صباه في نشأة مميزة مميزة عن غيره ممن هو في سنه من الصبيان. ومن البشارات التي تشير إلى العناية الإلهية به حاله الملفت للنظر منذ صغره، ومن ذلك حكاية للشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي الذي تفرس وتوسم به خيرا بإلهام من الله تعالى. يقول الشيخ ياسين: رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع به. فقال لي: أي المقرئ منجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. الشيخ ياسين رحمه الله تعالى تفرس به خيرا، فذكر هذا المقرئ ذلك الكلام الذي سمعه من الشيخ ياسين لوالده، فحرص عليه والده أشد الحرص إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. رؤيته رحمه الله تعالى ليلة القدر في بيت والده في السابعة من عمره. ما كاد الإمام النووي يبلغ سن التمييز حتى تولته العناية الإلهية لتؤهله لخدمة هذا الشرع المطهر المنيف، فبين هو في عامه السابع نائم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان بجوار والده كما حكاه ابن العطار عن والده، إذ يكشف له سر من أسرار الله تعالى في شهر رمضان المبارك، ألا وهو ليلة القدر. فانتبه من سباته في منتصف الليل، وإذا بدارهم قد ملئت نورا، فتعجب منه، وذلك لما يعهده من الظلام الحالك في هذه الليلة، ولم يكن يدرك لصغر سنه أن هذه الليلة مباركة، فأيقظ أباه ليستفسر عن هذا الأمر العجيب الذي رآه على خلاف المعتاد، قائلا: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ فاستيقظ أهله أجمعون فلم يروا شيئا من ذلك، غير أن والده عرف أنها ليلة القدر. ولعل الله تعالى كشف هذه الليلة ليكون سببا لإحياء أبويه وأسرته لها بالعبادة والتضرع إلى الله عز وجل، فلعل دعوة صالحة متقبلة تصيبه فتكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. وكان ما كان، قدومه رحمه الله تعالى إلى دمشق الشام وطلبه للعلم ونبوغه فيه. يتكلم الإمام النووي عن ابتداء طلبه للعلم قائلا: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق سنة 49 و600 للهجرة، فسكنت المدرسة الرواحية وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير. الإمام عندما وصل إلى دمشق ودخل هذه المدرسة أعطاه الله عز وجل الهمة التي لا تفتر، فكان قائما واصلا ليله بنهاره من أجل أن يحصل العلم. إنها رحلة طيبة مباركة، إنها رحلة العلم التي حظي بها العلماء وحظي بها الإمام النووي، رحلة الفضل والفخار، شهادة النجاح من العلماء. قال رحمه الله: وحفظت التنبيه للشيرازي في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذب له أيضا في باقي السنة، في سنة واحدة حفظ التنبيه وحفظ ربع العبادات للإمام الشيرازي. قال: وجعلت أشرح وأصحح على شيخي الإمام إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي رحمه الله تعالى ولازمته. يقول الإمام النووي: فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني أعيد الدرس لأكثر الجماعة نيابة عنه رحمه الله تعالى. وهذا من فضل الله عز وجل ومن البشارات للإمام النووي في قدومه إلى دمشق. أما العوامل المعنوية التي ساعدت على نبوغه وتقدمه فمن هذه العوامل العناية الإلهية التوفيقية، حيث حبب إليه الخلوة فكانت في مدرسة الرواحية، فكانت خلوة طويلة مع العلم والعلماء والتلقي والجمع والتصنيف إلى أن لقي ربه، معرضا عن حطام الدنيا وملذاتها وعن الجاه والسمعة وكل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. هذا العامل من أهم العوامل، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. عناية الله عز وجل هي التي شملت هذا الإمام، هي التي نقلته من مقام إلى مقام، هي التي وجهته إلى الخير وإلى السعادة وإلى خدمة دين الإسلام. هذه العناية هي الأصل في الفهم، وهي الأصل في العلم، وهي الأصل في التوفيق، ثم بعد ذلك تأتي العناية المادية. فكانت خلوته رحمه الله تعالى مفتاحا من مفاتيح الخير، فتح الله عز وجل بها قلبه فنهل من العلم ما نهل، ومن التوفيق ما شاء الله أن يأخذ، ومن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحبة له صلى الله عليه وسلم. أما العوامل المادية التي ساعدت على نبوغه رحمه الله تعالى فمن هذه العوامل رحلته لطلب العلم. فمن آثار هذه الرحلة تكوين المواهب الشخصية وتنمية المدارك العلمية وتوسعة الآفاق الفكرية، فلذلك أقامها العلماء مقام الحاجة الضرورية لمن سلك طريق العلم والتحصيل. من سلك طريق العلم والتحصيل لا بد له من هذه الرحلة، فإنها تعطيه هذه الأوصاف الجميلة وتعطيه ثقة العلماء. فاعتبروها شرطا لتوثيق العالم والثقة به. الرحلة اعتبرها العلماء شرطا لتوثيق العالم والثقة بعلمه، فقالوا كلمتهم المشهورة: من لم يرحل فلا ثقة بعلمه. وكانوا يعتبرون الرحلة علامة على علم الرجل. وهذه الرحلة للإمام النووي رحمه الله تعالى كانت رحلة واحدة من مسقط رأسه من نوى إلى الشام، مكث فيها حتى انتقل إلى ربه تعالى. رحلة واحدة جاور فيها العلماء ونهل من علمهم وعاش في مدينة مباركة هكذا وصفت، وهكذا كان فيها الخير الكثير. ومن هذه العوامل التي ساعدت على نبوغه حلوله بالمدرسة الرواحية، وما لهذه المدرسة من أسرار، وما مر عليها من علماء، ثم بعد ذلك اجتهاده في طلب العلم، وكثرة دروسه وسماعاته، وقوة حفظه وكثرة مطالعاته، وجلالة شيوخه وعنايتهم به، وتوفير الكتب اللازمة لديه، واشتغاله بالتدريس، كل هذه العوامل ساعدت في فهمه للدين ونضجه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. مرافقته لوالده في الحج وأسرار ذلك. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فما المنافع التي شهدها الإمام في رحلته مع والده إلى بيت الله الحرام؟ المنافع أيها الإخوة ما حدثنا به في هذا الخطاب، يقول رحمه الله تعالى: فلما كان سنة 51 و600 للهجرة النبوية حججت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكانت رحلتنا من أول رجب. قال: فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من شهر ونصف صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام الذي أقامه هناك فتحت به أسرار نشهد آثارها عندما رجع إلى الشام. فمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم فجرت ينابيع قلبه وألهمته الحكمة وأغدغت عليه فضل الله عز وجل. وحكى عنه والده نهمه في العلم والعكوف عليه، فقال: لما توجهنا من نوى للرحيل أخذته الحمى فلم تفارقه إلى يوم عرفة. قال: ولم يتأوه قط. فلما قضينا مناسكنا ووصلنا إلى نوى ونزل إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا. وهذا السر الذي حصله من الحج. من الحج كانت من المنافع ومن الآثار أن الله عز وجل صب عليه العلم صبا كما يقول والده رحمه الله. يقول: ولم يزل يشتغل بالعلم ويتقفى آثار شيخه إسحاق المغربي في العبادة من الصلاة والصيام والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلى أن توفي شيخه رحمه الله، فازداد اشتغاله بالعلم والعمل. أما حرصه على التعليم ودأبه على ذلك فقد كان رحمه الله دؤوبا في طلب العلم، حريصا على تعلمه، جادا في تحصيله. يتبين لنا ذلك من خلال دروسه اليومية التي كان يتلقاها على مشايخه، إذ يقول: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، وهي كالآتي: درسان في الوسيط لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ودرس في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، ودرس في الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي رحمه الله تعالى، ودرس في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ودرس في اللمع لابن جني في النحو رحمه الله تعالى، ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة رحمه الله تعالى، ودرس في التصريف، ودرس في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي رحمهم الله تعالى، ودرس في أسماء الرجال، ودرس في أصول الدين في الإرشاد لإمام الحرمين رحمه الله تعالى. هذه الدروس التي كان حريصا عليها منحته العلم الوافر، ومنحته العقل المتقد، ومنحته السعة في كل أموره العلمية. يقول: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي. هنا السر، السر هو البركة والتوفيق من الله عز وجل، خلق الطاعة في العبد. فالسر في هذه الفائدة العظيمة هو ببركة الله عز وجل وتوفيقه للإمام النووي رحمه الله تعالى. أما قصته مع كتاب القانون في الطب، يروي لنا هذه القصة رحمه الله فيقول: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون فيه وعرضت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي وبقيت لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل، فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب. وهنا الإلهام، فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب، وهذا الإلهام دليل على عناية الله عز وجل بالإمام، فقد ألهمه الله عز وجل السر في حبس هذا العلم عنه بسبب هذا الكتاب. فعند ذلك شعر الإمام رحمه الله تعالى بالمانع الذي منعه من الاشتغال بالعلم، والذي دخل عليه فأظلم عليه قلبه، دخل عليه هذا المانع فأظلم قلب الإمام النووي رحمه الله. إنه كتاب الطب، لكن الله عز وجل لا يرضى لأوليائه شيئا مما يعكر القلب ويكدر الفؤاد، فلذلك لم يأذن بدخول هذا النوع من الفكر الطبي على قلب هذا الإمام الذي هو متوجه إلى الله عز وجل بكليته. يقول: فبعت في الحال الكتاب، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع إلي حالي، وعدت على ما كنت عليه أولا. وهذه عناية الله عز وجل بعباده وبأوليائه. أما الشيوخ الذين أخذ عليهم العلم رحمه الله تعالى ورحمهم، فقد تلقى العلم رحمه الله ونهل منه على أيدي عدد كبير من العلماء والمشايخ الذين عرفوا بين أهل زمانهم بالعلم والفضل، وهم على النحو الآتي: أول أشياخه الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، وهذا ولي من أولياء الله عز وجل، كان يعيش في دمشق الشام، فوقعت أنظاره على الإمام منذ أن كان في قريته، واكتشف ما هو عليه من أسرار بفضل الله عز وجل. وقد ذكره الإمام النووي، ذكر الشيخ ياسين في كتابه تاريخ الإسلام، فقال: ياسين بن عبد الله المغربي الحجام الأسود الصالح كان له دكان بظاهر باب الجابية، وقد حج أكثر من 20 مرة وبلغ 80. مات رحمه الله 87 و600 للهجرة، وهو الذي تفرس بالإمام وكشف عن حاله رحمه الله تعالى. ومن شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه إسحاق بن أحمد المغربي ثم المقدسي الفقيه الشافعي المفتي بالمدرسة الرواحية، توجه إليه ولازمه بعد انتقاله من تاج الدين الفزاري رحمه الله، أخذ عنه الفقه قراءة وتصحيحا وسماعا وشرحا وتعليقا، وهو من أوائل شيوخه في الفقه، وكان معظم انتفاعه عليه رحمه الله تعالى. ثم من شيوخه سلار بن الحسن ابن عمر بن سعيد الإربلي، قال عنه الإمام النووي: شيخنا الإمام البارع المتقن المحقق المدقق، إمام المذهب في عصره، والمتفق على إمامته وفضله ونزاهته. ثم عبد الرحمن ابن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري فقيه الشام، تفقه على ابن الصلاح وابن عبد السلام وبرع في الفقه الشافعي. ثم عبد الرحمن ابن نوح بن محمد المقدسي ثم الدمشقي التركماني، قال عنه الإمام النووي: مفتي دمشق في وقته، مدرس الرواحية، وأجل أصحاب ابن الصلاح وأعرفهم بالمذهب. ثم عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي القاضي معيد الرواحية وصاحب ابن الصلاح وشيخ النووي، وكان يتأدب معه، ربما قام وملأ له الإبريق ومشى به قدامه إلى الطهارة رحمه الله تعالى لما رأى فيه من أسرار. ثم محمد بن الحسين ابن رزين العامري الحموي الأصل القاضي الشافعي قرأ على ابن الصلاح بدمشق ولازمه وسمع منه الكثير. أما شيوخه الذين أخذ عنهم أصول الفقه فمنهم عمر بن بندار ابن عمر بن علي التفليسي الشافعي القاضي أبو الفتح، قرأ عليه الإمام النووي المنتخب للإمام فخر الدين الرازي وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي، وهو أشهر وأجل من قرأ عليه الأصول. محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن الصائغ قاضي قضاة دمشق، قرأ عليه أكثر مختصر ابن الحاجب. أما شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث وعلم الرجال فمنهم إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، ثم المغربي، ثم الدمشقي الشافعي أبو إسحاق، أخذ عنه فقه الحديث وشرح عليه مسلما، وقرأ البخاري وجملة مستكثرة من الجمع بين الصحيحين للحميدي، وأخذ علوم الحديث لابن الصلاح عن جماعة من أصحابه. ثم خالد بن يوسف ابن سعد بن حسن النابلسي، ثم الدمشقي الحافظ زين الدين أبو البقاء. أما شيوخه الذين سمع منهم في مختلف الفنون فهم كثر، لا يمكن في هذه العجالة إحصاؤهم، وهم موجودون في كتب التراجم التي ترجمت للإمام ونقلت عنه شيوخه، فأقتصد في ذلك وأنتقل إلى تلاميذه رحمه الله الذين أخذوا عنه العلم. لقد تلقى عن الإمام رحمه الله أناس كثير، يقول ابن العطار: وسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير من الفقهاء، وسار علمه وفتاويه في الآفاق، ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته الوفاق، وانتفع الناس في سائر البلاد الإسلامية بمصنفاته. ومن أبرز تلاميذه أحمد بن فرح ابن أحمد اللخمي الإشبيلي الشافعي، الإمام الحافظ، القدوة البارع المحدث، نزيل دمشق. ثم إسماعيل ابن إبراهيم بن سالم الأنصاري الدمشقي الصالحي الحنبلي، المحدث الفاضل المكثر، وكان يفيد الطلبة ويعيرهم الأجزاء بسهولة. ثم إسماعيل بن عثمان بن محمد بن عبد الكريم الحنفي المعروف بابن المعلم، قرأ على الإمام النووي في شرح معاني الآثار للطحاوي. ثم سالم بن عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي القلانسي، لازم الشيخ النووي وانتفع به. ثم سليمان بن هلال بن شبل الجعفري الحوراني الدمشقي، لازم الشيخ النووي وأتقن الفقه. ثم علي ابن إبراهيم بن العطار الدمشقي الشافعي، شيخ دار الحديث النورية مدة 30 سنة، قال عنه ابن كثير: سمع الحديث واشتغل على الشيخ النووي ولازمه حتى كان يقال له مختصر النواوي أو مختصر النواوي، وله مصنفات وفوائد ومجاميع وتخاريج، وهو أشهر أصحاب النووي وأخصهم به، لازمه طويلا وخدمه وانتفع به. هؤلاء جلة من تلاميذ الإمام النووي المشهورين الذين أخذوا عنه، وإلا فثم باقية ذكرهم المؤرخون في مصنفاتهم. أما مسنده رحمه الله تعالى ومؤلفاته، فقد سمع الإمام النووي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد والدارمي وأبي عوان الإسرائيلي وأبي يعلى الموصلي وسنن أبي ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل له في التفسير وكتاب الأنساب للزبير بن بكار والخطب النباتية ورسالة القشيري وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب آداب السامع والراوي للخطيب البغدادي وأجزاء كثيرة غير ذلك. أما مؤلفاته وآثاره العلمية فقد ذكر من ترجم للإمام النووي رحمه الله من الأفاضل فيما أحصوه وعرف 64 مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، سأذكر أشهرها لضيق الوقت. ففي الحديث الشريف وعلومه شرح صحيح مسلم، وهو المعروف بالمنهاج في شرح صحيح مسلم من الحجاج. الأذكار المنتقبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين من سيد كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الأربعون حديثا النووية، وهو ما سأشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهو اختصار لكتابه الإرشاد الذي اختصر به علوم الحديث للإمام بن الصلاح. الإرشاد إلى بيان الأسماء والمبهمات، وهو اختصار لكتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للإمام الخطيب البغدادي. الخلاصة في أحاديث الأحكام، وصل فيه إلى الزكاة. شرح سنن أبي داود، وصل فيه إلى الوضوء. التلخيص شرح صحيح الإمام البخاري، وصل فيه إلى العلم. أما في الفقه فروضة الطالبين، وهو اختصار الشرح الكبير للإمام الرافعي في الفقه الشافعي. منهاج الطالبين، وهو اختصار للمحرر للإمام الرافعي مع الزيادة عليه بفرائد حسان. الإيضاح في المناسك، المجموع شرح المهذب للإمام الشيرازي، وصل فيه إلى الربا. فتاوى الإمام النووي المعروفة بالمنثورات، وقد جمعها تلميذه ابن العطار، وغير ذلك من المؤلفات. أما في اللغة فتهذيب الأسماء واللغات، والتحرير في ألفاظ التنبيه. وفي علوم القرآن التبيان في آداب حملة القرآن. وفي الزهد كتابه بستان العارفين، وغير ذلك من المصنفات التي لم تحقق أو لم تعرف. أما زهده رحمه الله تعالى وثناء العلماء عليه، جعل الإمام حظه من الدنيا كزاد الراكب أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال تلميذه ابن العطار رحمه الله تعالى: شيخي وقدوتي ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة، أوحد دهره وفريد عصره، الصوام القوام، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، صاحب الأخلاق المرضية والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطافحة والمكرمات الواضحة، المؤثر بنفسه وماله للمسلمين، القائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين. وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى، مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء، وإن كان بعيد المراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من السوء، يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة، وكان محققا في علمه وكل شؤونه، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه، حافظا المذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه ومذاهب الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم وما اشتهر من ذلك، سالكا في كل ذلك طريقة السلف، قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل، فبعضها للتصنيف، وبعضها للتعليم، وبعضها للصلاة، وبعضها للتلاوة، وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدفعته هذه الهمة ليعلو بها القمة. أما تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى فقال: كان يحيى رحمه الله سيدا حصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا. له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون الأحاديث وأسماء الرجال واللغة. قال الإمام السيوطي: لقد أتعب نفسه وأرضى ربه وضميره. وقال الذهبي: ترك جميع الجهات الدنيوية فلم يكن يتناول من جهة من الجهات درهما فردا. وقال الشمس بن الفخر: إنه قد ترك جميع ملاذ الدنيا من المأكول إلا ما كان يأتيه من أبيه من كعك يابس وتين حوراني والملبس إلا الثياب الرثة المرقعة، ولم يدخل الحمام وترك الفواكه جميعها. ولم يزل رحمه الله تعالى على هذه الحال، فلم يتزوج قط لاشتغاله بالعلم والعمل، ولشدة ورعه لم يكن يكثر من إقراء الشباب، بل كان يرشد من يقصده منهم للاشتغال إلى الشيخ أحمد ابن الشمس الأشتري الحلبي وإلى التاج بن الفركاح. أما مناصحته رحمه الله تعالى للحكام في عصره فلقد توفرت في الإمام صفات العالم الناصح الذي يجاهد في سبيل الله بلسانه ويقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مخلص في مناصحته وليس له أي غرض خاص أو مصلحة شخصية، شجاع لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يملك البيان والحجة لتأييد دعواه، وكان الناس يرجعون إليه في الملمات والخطوب ويستفتونه، فكان يقبل عليهم ويسعى لحل مشكلاتهم كما في قضية الحوطة على بساتين الشام. فلما ورد دمشق من مصر السلطان الملك الظاهر ببرس بعد قتال التتار وأجلاهم عن البلاد، زعم له وكيل بيت المال أن كثيرا من بساتين الشام من أملاك الدولة، فأمر الملك بالحوطة عليها أي بحجزها وتكليف واضعي اليد على شيء منها إثبات ملكيته وإبراز وثائقه. فلجأ الناس إلى الشيخ في دار الحديث، فكتب إلى الملك كتابا جاء فيه: وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته. فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه وأمر بقطع راتبه وعزله من منصبه، فقالوا له: إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب. ولما رأى الشيخ الإمام النووي أن الكتاب لم يفد، مشى بنفسه إلى السلطان وقابله وكلمه كلاما شديدا، وأراد السلطان أن يبطش به، فصرف الله قلبه عن ذلك وحمى الشيخ منه، وأبطل السلطان أمر الحوطة وخلص الله الناس من شرها. أما مكانته في الفقه الشافعي رحمه الله تعالى، فإن تحرير المذهب الشافعي انتهى إلى إمامين: الرافعي أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويني المتوفى سنة 24 للهجرة، وإلى الإمام النووي يحيى بن شرف المتوفى سنة 76 للهجرة النبوية. فإليهما يرجع الفضل في تحرير المذهب وتنقيحه، وهما العمدة في معرفة ما هو من المذهب وتمييزه مما ليس منه، فهما شيخا المذهب في لسان من بعدهما من طبقات المذهب، فحيث قيل الشيخان فهما الرافعي والنووي، وإليهما ينتهي الاجتهاد، فالراجح ما رجحاه والمفتي به ما اعتمداه، ولم يخرج من بعدهما عن قولهما. واصطلح علماء الشافعي على تلقيبهما بشيخي المذهب، وصار القول المعتمد في المذهب ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا فما جزم به النووي ثم ما جزم به الرافعي. وهناك كلام كثير في مدحه رحمه الله، وأنه كان حافظا للمذهب الشافعي ورأسا فيه رحمه الله تعالى. أما وفاته رحمه الله تعالى وقراءته للرسائل الغيبية، فأقول: عاش الإمام النووي في الدنيا قليلا، فلم ينل منها ولم تنل منه، وكانت كلها للعلم والعبادة والتصنيف والزهادة. عاش على الكفاف والعفاف وسط الكتب في مدارس العلم الشرعي، يفيد ويستفيد إلى أن أدركته منيته ولم تتحقق أمنيته، ولم يشبع نهمته من العلم النافع والعمل الصالح، وكانت آماله في التصنيف والإفادة أطول من سني عمره، فلم يستكمل كثيرا من الكتب التي شرع فيها وخاصة المجموع. فنسأل الله تعالى أن يرفع درجة إمامنا النووي فوق كثير من خلقه، وأن ينفعه بما ترك من علم نافع وسلامة سريرة وحسن سيرة. وقد ذكر نبأ وفاته تلميذه ابن العطار حيث عقد فصلا لذلك، فقال: يحكي بذلك مبدأ أماراته بدنو أجله. قال: وكنت جالسا بين يديه قبل انتقاله بشهرين، وإذا بفقير قد دخل عليه وقال: الشيخ فلان يسلم عليك من بلاد صرخة، وأرسل معي هذا الإبريق. فقبله الشيخ وأمرني بوضعه في بيت حوائجه، فتعجبت من قبوله، فشعر بتعجبي وقال: أرسل إلي بعض الفقراء زنبيلا، وهذا إبريق، فهذه آلة السفر. ثم بعد أيام يسيرة لاح به لائح أن قم سافر لزيارة بيت المقدس، فكلم تلميذه ابن العطار قائلا: قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا. وإذا تابعنا سيرته رحمه الله تعالى نستشعر أن العناية تولته في كل لحظة من لحظات حياته. قال: فخرجت معه إلى القبور التي دفن بها بعض مشايخه فزارهم، ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء كالشيخ يوسف البقاعي والشيخ محمد الإخميمي وشيخنا شمس الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة، ثم سافر صبيحة ذلك اليوم فسار إلى نوى وزار القدس والخليل، ثم عاد إلى نوى ومرض عقب زيارته بها في بيت والده، فبلغني مرضه فذهبت من دمشق لعيادته، ففرح ثم قال لي ارجع إلى أهلك، وودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت 76 ثم توفي ليلة الأربعاء 24 ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، وتوجه قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.